فشاء الله سبحانه وتعالى أنه أعاد نظم كل أبواب العبادات. طبعا في بعض النقائص في هذا النظم سنأخذها منها، مثلا هو لم يذكر مثلا مسألة المسح على الخف أو باب الحيض أو غيره إلى آخره، وهي من أبواب العبادات إن شاء الله سنأخذ عليها، سنأخذ عنها في يعني لمحة سريعة بإذن الله تعالى. طبعا بما أنه جل العبادات وأهمها طبعا الصلاة لا تصح إلا بشرط الطهارة، كان لزاما أن الشيخ في النظم من حيث الترتيب يبدأ بباب الطهارة. وبما أن الطهارة لا تصح إلا مع ماء لابد أن يشترط فيه شروط، فإذا فقد هذا الماء نتحول وقتها إلى التيمم، ولكن الأصل في الطهارة أنها تكون بماء، وهذا الماء لابد أن يشترط فيه أيضا إيش شروط معينة. بدأ الشيخ رحمه الله بقسم المياه، قسم المياه، فقال رحمه الله فصل. الفصل هنا هو القسم الذي يأتي فيه بمسائل منعزلة عن أقسام أخرى، تقول فصل أو باب أو كتاب كلها بمعنى واحد، وإن كان بعض أهل العلم يفرق يقول الكتاب هو أوسع من الباب والباب أوسع من الفصل إلى آخر ذلك، هذه مسائل يعني تنظيمية بالنسبة لعملية التصنيف إلى آخره لا تلقوا لها بالا كبيرا. إذن لما بدأ الشيخ رحمه الله قال فصل وتحصل الطهارة بما، النظم أمامكم ليس كذلك، من ليس أمامه النظم يكتب، والأصل أنه تأتوا بالنظم معكم ثم تكتبوا الشرح. قال فصل وتحصل الطهارة بما، نلاحظ هنا في قول الشيخ وتحصل الطهارة، جاء هنا بالطهارة معرفة بالألف واللام، الطهارة هنا معرفة بالألف واللام، هذه الألف واللام ما تسمى؟ تسمى الجنسية، الجنسية أي أن كل أنواع الطهارة تحصل بما، كل أنواع الطهارة، أي كأنه قال فصل وتحصل جميع الطهارات أو جنس الطهارات بما. إذن ما الذي يدخل تحت هذه الطهارات؟ طهارة الثياب وطهارة البدن وطهارة المكان، كلها تحصل بماذا؟ بالماء. هناك استثناءات، هناك استثناءات كما يقال الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه، الأرض الفلات تطهر بغير ماء وإنما بتغير حال التربة إلى آخره وبتلاشي النجاسة من، هذه مسائل استثنائية. أما الطهارات جميعا طهارة الثياب والبدن والمكان الأصل فيها أنها تحصل بماذا؟ بالماء. قال فصل وتحصل الطهارة أي جنس الطهارة بماء، أي ماء تحصل به الطهارة؟ قال من التغير بشيء سليما، أي يجب أن يكون هذا الماء سالما أو سليما من جميع التغيرات، من التغير بشيء سليما وتحصل الطهارة بماء من التغير بشيء سليما، أي يجب أن يسلم هذا الماء من كل تغير. هل هو يجب أن يحصل من كل؟ لا، في استثناءات أيضا سيأتي فيها فيما بعد. طيب الماء دائما إلا وسيتغير بأشياء، ما سيكون حكم الماء الذي تغير بشيء؟ قال إذا تغير بنجس، بنجس هنا جاءت طبعا لا ينكسر النظم، لم يقل بنجس لأنه سينكسر النظم، لذلك جاءت ساكنة. قال إذا تغير بنجس أي بنجاسة طرح، أي لم يعد يصلح لشيء، الماء المتغير بنجاسة لا يصلح لشيء، يطرح أي يلقى. ولكن متأخري المالكية كشيخ الدردير والدسوقي وغيره قالوا لا بأس أن يسقى به أو أن تسقى به الأشجار، الماء المتنجس لا بأس أن يستعمل في سقيا الأشجار لا يضر، واضح؟ ما عدا سقيا الأشجار لا يصلح الماء النجس لشيء يطرح. طبعا وعملية طرحه لا تطرح في الطريق العام، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يختلي الرجل، أي أن يقضي حاجته في ظل الناس وفي طريقهم. وإلقاؤك للنجاسة في ظل الناس وفي طريقهم كأنك قضيت حاجتك في ظل الناس أو في طريقهم، واضح؟ فلذلك يمنع، لأن الناس تمشي في هذه الطرقات ويحملون هذه النجاسة إلى آخر ذلك. قال إذن إذا تغير بنجس طرح. طبعا هنا الأصل أن يفصل الشيخ ما هي النجاسات وما هي الطاهرات إلى آخر ذلك، حتى يعرف الإنسان